في هاي المنطقة التجارية الثمينة، يعني في منطقة تجارية نعتبر سقف ستيل مثلا، اللي هي يعني من أغلى الفروغات في البلد مثلا. سبق الجواب، مهما عددتم الصور فالقاعدة شاملة لكل الصور. الآن أنت بتطرح صورة وهي رجل عنده عقار أو دكان في منطقة تجارية. نعم. ويريد أن يؤجرها وهو مالكها، يجوز له أن يأخذ فروغ من المستأجر؟ ما هو هيك الحال، ما هو هيك الحال. قلت إذا واحد مشغل مكان دكان وهي سبب رزقه وماشي حاله ولا مفكر أنه يخلي هذا المكان إطلاقا، بيجي إنسان تاجر ماهر خريج بيشوف أنه المكان هذا في منطقة تجارية حساسة وهو بده يفتح مكان لعمل ما ربما لا يكون له مثيل هناك، بيعرض عليه أنه يفرغ لها، بيتفق على شيء. أما أنا مالك عقار ومخطط في ذهني عندي أرض وفي منطقة حساسة تجارية وبريد إيش ابنيها، إيه قابل؟ نعم. وكان سؤالي إلا نفس الشيء، ما اختلف. إذن أنا إيش عم سأل إذا ما اختلف؟ أنا أقصد يعني نفس المنطقة، يعني أنت ذكرت هذا لنعتبر هذا الدكان غريب على هاي الأرض، يعني في منطقة نفس المنطقة الحساسة ويريد أن يبني عليها، تقول إنه إذا يريد أن يبني عليها هذه المحلات لا يجوز يأخذ فروغ. أنت مو سؤالك يا محمد، صاحب العقار اللي شاغله عنده أرض بده يبنيها. نعم، في نفس المنطقة عنده أرض بده يبنيها. أيوه. سؤالك ألا يجوز له أن يطلب فروغي عن دكانته مشان يبني أرضه؟ نعم. مو هذا سؤالك؟ سؤالي نعم. أنا أعني الأرض هاي تكون قريبة على نفس المثال. ما بيهمني أخي القرب والبعد، ما بيهمني ما بيهمني القرب والبعد، ولا الشرف ينظر للقضية هي بالنسبة للموضوع، هاي قضية تجارية، القرب والبعد ترجع على نفس التاجر لمصلحته. أنت لا فرق بين إنسان يشغل هذا العقار وبيعرض تفريغه وبياخذ فروغية مشان يبني أرضه، وبين إنسان آخر بيبني وبينتقل وبيسكر الدكان تبعه وبيكتب عليها ما إيش معدة للتفريغ لإيجار، فبيطلب فروغية، ما في فرق بين اثنين. ليش؟ لأنه ما إجي تعفو الخاطر الفروغية بالنسبة للشخص اللي شاغل العقار، إجا إنسان بحاجة إله قال له فرغ لي. هاي الصورة اللي قلناها يجوز. أما هو يعرض على الناس تعوا استلموا الدكان أنا بدي فرغ، لا، هاي دورة ولفتة، ما يجوز هذا. شلون؟ لما هو يبني محلات هن راح يجوا عليه، كمان هو يعرض عليهم، راح يجوا هن عليه ويطلبوا من المكان ويقولوا لهم ندفع فلوس، لأن هاي المنطقة يعني هذا هو محتمل إنهم راح يجوا هن عليه، مش هو يعرض عليهم. يعني بيجي شخص مثلا يقول أنا بدي هذا المحل لهاي التجارة، بدي أعطيه مثلا مبلغ من المال ل أنت لا تعالج خيال. نحن نحكي واقع، اسمح لي، أنت عم تقول يمكن، هذه مو حقيقة، يمكن هيك ويمكن هيك، هذا هو، هذه مو حقيقة، كل شيء بيدخل يمكن هيك ويمكن هيك مو حقيقة. نحن ما نقول

ولو بنيت على مشروع فإنما الأعمال بالخواتيم كما جاء في الحديث ولو في غير هذه المناسبة. أنا أفترض معك الآن أنه هذا هو المالك لهذا الدكان وفي السوق اللي أنت ذكرته وعم يستغله هو إيش كان كلامنا يعني مالكه فيه. نعم إيه وقرر أنه هو ينتقل إلى دكان أوسع لأنه الله وفقه إلى آخره وبده دكان أوسع والدكان بده هو يستأجرها أو يبنيها مثل ما قال صاحبنا. بس المهم في الصورة أنه هو الآن ليس كما كان في مضي الزمان كما قلت أنت أنه عايش ومسترزق وإلى آخره ما عاد له حاجة فيها. صورت انت صورة آنفا انه هو قال لبعض الناس انه انا بدي فرغ المكان وتعوا بيقول اليوم بالتعبير الاردني تعوا اشتروا مني مع انه غير مالك بيقصد يعني بده فروغية على هذا المكان والاجرة بينه وبين مالك الدكان. طيب الان هذا الرجل بده ياخذ منه ماذا فروغية؟ الفروغية بده ياخذها اخي المالك وهي الاجرة. ذكرنا نحن آنفا شو معنى عقار بني حديثا ويعلن انه المراجع مع فلان بروع عن فلان بيقول له الاجرة السنوية كذا والفروغية كذا. الاجرة السنوية مقابل ماذا؟ مقابل الجدران الاربعة دون الانتفاع بفراغها. لسه هذا العرف ان شاء الله ما صاروا لا بصير. اذا المقصود من الاجرة هو الانتفاع بفروغية هذا المكان. هاي مضبوطة. طيب والفروغية مقابل ماذا؟ هذا من باب اكل اموال الناس بالباطل. نرجع للصورة تبعك انت. اعلن انه انا بدي اترك هذا المكان وبدي انتقل لغيره. فبده فروغية مقابل ايش؟ شو هي الفروغية؟ قلنا لها الفروغية من الاجرة. الاجرة هي بتملكه الانتفاع بها الفروغية. فهل عم يسموها فروغية مقابل ماذا؟ انا اسأل ولا اجاب. الان المفروض انت يا عدنان تعطيني جواب. مقابل شهرة المكان وتردد الرجل عليه وكونه في مكان. هل هذا الكلام صحيح؟ اسمح لي. هل هذا الكلام صحيح؟ اسمح لي. العقار الفارغ هل لسه ما شغل الفروغية مقابل ايش؟ اسمح لي شوي يا اخي. ما في الا اذا كانت مبنية ضمن السوق هذا. شوف الفروغية شو عامل مركز في اذهان الناس ولا تأخذوني. انت هلا عم تقول انه لا هون بهالصورة هي ما في. بينما في بعض الناس أهل تجارة ومعرفة إلى آخره بيقول لك فيه. فبنسمع له رأي مقابل إيش المحل الفارغ بده أجرة وبده فروغية مقابل إيش الفروغية هاي؟ نفترض قيمة الأرض هاي مثلا. يا أستاذ بارك الله فيك قيمة الأرض في الأجرة يعني اسمح لي شوي أبو يحيى. إذا فرضنا دكاني 4 أمتار في 4 أمتار في عقر السوق مثل دكان 4 في 4 خارج البلد جانب البلد بيكون أجرتهم سواء؟ لا. فإذا هذا الفرق اللي أنت عم تلاحظه بالنسبة لقيمة الأرض محسوب الفرق هذا في الأجرة اللي عم توضع للعقار. إلى الآن أنا بقول فروغية مقابل ماذا؟ لا شيء أبدا. وفي نقطة هنا. تفضل. في نقطة. لنفترض يعني أهم منطقة في عمان أو أغلى فروغ اللي يعني اللي هلا الناس برضه فروغ في سقف السيل مثلا أو على سقف السيل مش زي جبل عمان أو أي منطقة ثانية. مش يعني العرف والعادة في البلد يعني إحنا غير الحكم الشرعي. إنه مثلا إذا بدك تأخذ فروغ في منطقة سقف السير بده يكون أجارك حوالي 15,000 دينار بالسنة وهذا غير منطقي. أما الفروغية منطقية ما هو لا انا ما بقول منطقيه، انا بحكي منطقي غير حكم الشرع، انا افصلت حكم الشرع هلا في العرف العادي عند الناس. هو عند الناس لغية منطقية. نعم. هذا هو عم أقول. ليش؟ لأنه أنا ذكرت إذا أنت بدك تعتبر إنه الأجار لازم يكون أغلى، معناها بدها تكون سقف السير حوالي 15,000 دينار بالسنة، وهذا هلأ فعلا مش هيك، إني باخذ فروغ هلأ والأجار تقريبا 1,000 دينار، فبيكون الأجار نفس تقريبا أي منطقة تاني في عمان. يعني هلأ في جبل عمان مثلا في وراء البيت عندنا 1,000 دينار الأجار. في طلال هلا مثلا لو استأجرت محل حوالي 1500 دينار، لكن فروغ هو حوالي 100,000 دينار، فكيف هاي بدها تعالج؟ يعني خلينا نفترض كمان انه انا عندي ارض فاضيه في منطقه سقف السيل، هاي قيمتها 1,000,000 دينار، بدي ابنيها مثلا، كيف بدي اجرها هاي؟ معناها مش من المنطق اني ابنيها وبعدين ما اخذش فروغ واخذ 1,000 دينار او 2,000 دينار. انت يا محمد عم تروح بعيد كثير، انا بدي واحد يقنعني حتى عدل من رايي، وهي هناك يد ترفع. ان الفروغيه مقابل ايش؟ ما دام في اجره في مكان تختلف عن اجره في مكان، المساحه نفسها، لكن اختلاف المكان رفع اجره العقار عن غيره. طيب هذا نحن نعرفه مثل ما تعرفه. الفروغيه مقابل ماذا؟ 100,000. هلا قلت انت فروغية 100,000 مقابل ماذا؟ ما في جواب. بكي ابو يحيى بمدنا مدده يا اخي، المنطقة قلنا اجرتها اغلى للمنطقة، ايجارها اغلى مشان ايش؟ مو مشان المنطقة؟ نعم. طيب الفروغية مشان ايش؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ما بدي اقنعك بمقدارنا، اني بدي اوضح لك شو اللي بقولوه. يعني انا اولا تاجر. ريحني يا ابو يحيى. اولا تاجر. ريحني شو بيقولوا. ثم دارس انت اعطيني وجهه نظر معقوله جدا. هناك الفروغيه مقابل ماذا؟ فيما يسمى بالعرف التجاري وفي العلوم التجاريه اللي احنا درسناها شيء اسمه شهره. الله يدلل حوله عدنان. الشهرة هي عبارة عن مقدرة ذلك المكان بالتحديد على إعطاء ربحية متميزة عن محل آخر مماثل له في الصناعة. أنت هلا ويحيى لو قطعتك بس كلمة مختصرة جدا، ما عم تحكي عن الصورة الأولى اللي بتوضح الصور الأخرى. لا. عقار فاضي بني حديثا. نعم. تتكلم عن هذا العقار. نعم. كما تريد. انا قلت لك ريحني من كلامه. ماشي. لكن ابيت علي. لا خلينا ناخذها، يعني خلينا نحن ننطلق من الثاني الى، لكن معلش يعني انا بقول لك شو اللي بقولوه عن هذه الصوره. عن هذه الصورة. يعني نعم. يعني وزاره الاوقاف الاسلاميه تبني بنايه. نعم. ضخمه. نعم. وتعلن انه معدل الايجار، وبيروح المسلم بده يستاجر، بتقول وزارة أوقاف وهذا عقار لسه ما حدا سكنه، الأجرة السنوية كذا والفروغية كذا. أعطيني بقى وجه نظر وزارة الأوقاف الإسلامية. طيب. وزارة أوقاف الإسلامية هل فروغية مقابل إيه؟ خليني الشيخ نشوف الحقيقة مش بيأخذوها مقابل شيء، هي اسم مفروغ، لكن حقيقة هو الاسم هذا ما هو ما يعطي المدلول الحقيقي له. معليش ان صاحب يقول لما بيحكي كلمة خطأ. شلنا فروية شو نحط عوضها؟ هم طبعا هذا اسم شائع. معليش. لكن هم بيعتبروا هذا المبلغ اللي بياخذوه باسم الفروية بيعتبروه جزء من الأجرة مقدم. هذا هو اللي بيصير. وهذه الحقيقة التي لا ليس كذلك. لا هو هذا الشيء. معلش تفضل. أنا أقول لك ليش. يعني حكى الأخ محمد الجيل. ما بعرف شو إذا. لا هم بيسموه هو جزء من الأجرة، بدليل على إنه بخف الأجرة، بتخف المكان اللي بيكون مثلا أجرة المحل بتكون في الشهر 1,000 دينار بتصير 500 دينار. هذا اللي بيصير. فحقيقة هذا هو اللي ما في غيره. هذا حجة لما

120 ألف دينار. فطبعا هو هذه بالكلمة الفروغية هذه يكون مأجر العمارة كلها، وقبل ما يدفعوا له أجار العمارة في نهاية كل سنة، يعني لما يقطنوها المستأجرين كاملين يكونوا دفعوا له ثمن العمارة كاملا، يعني هو أخذ ثمن العمارة مسبقا من المستأجرين، وبعدين فوق هذا ضمن رأس مال الوضع في العمارة، وبعدين أي مبلغ زائد عن هذا يكون هو ربح بالنسبة له. هذا اللي بحصل أنا بينه. أنت عم تحكي منطقة تجاري ولا شرعي؟ أنا بحكي يعني قصدهم هم ليش بياخذوا الفور يعني. هذا كلامك بيسلم على كلام أبو يحيى. أنا بدي أحكي منطقة التجارة. نعم. بدينهم انا ما بدينهم هو عاملينهم هذا اسلوب من اساليب الابتزاز بيعملوها بعض الناس. هو بده يبني عمارة حسابهم حساب المستاجرين يعني بيبنيها حسابهم كانه، والاجار الباقي هو الربح اللي حققه له. لكن هذا اذا كان بالمعنى تقصد هذا واقع؟ هذا واقع. هذا الواقع. ابو يحيى عطل هذا ما قلت لك انه هو بس شيء هام. صحيح انه كلفة البناء شو اللي بيحصل؟ انه في الاماكن المحدودة جدا حيث تزاحم الاقدام في قطع ارض بسيطة جدا باقي، هاي قطع الارض القليلة جدا ثمنها باهظ باهظ جدا حقيقة. فبالتالي شو بيعمل يعني حقيقة؟ انه بيجي ببيع بعضهم بيأجر على خارطة. بيأجر ايش؟ على خارطة. نعم خارطة ايه؟ نعم زي ما بيحصل في بيت الشام. وبيجي يعني بياخذ خلوات، مبالغ الخلوات هاي بالكامل مثل عم بيبنوا شقق الان بتغطي كلفة البناء او ربعه او نصه او كذا، فبكون عبارة عن عملية تمويل. لكن هو نسي طبعا هذا شو قالوا قروا انا وبيعملوا ارباح، لكن والاستفادة هون وين؟ الاستفادة انه من اختلال الاختلال الطلب والعرض، بمعنى انه هذا بده يطلع بعشر دكاكين، المطلوب في المنطقة هذه 100 واحد مستعدين، لذلك هو يستغل ويستفيد من كثرة الطلب وقلة العرض. وهذا منطق الفكر التجاري الغربي، انه لما بصير في خلل او عدم توازن ما بين العرض والطلب ترتفع الاسعار، اذا العرض زاد تنزل الاسعار. ولما جرى فهذا هو منطق التجارة بالمفهوم الغربي، وبيحصل. والآن كثير من اللي بيعمل شقق هذول، ما حدا من الشركات اللي بيعمل شقق إلا بيكونوا أخذين ثمن تقريبا معظم ثمن الشقق، وتمويلها بيتم من أموال الناس المشتركين بالمشروع. أيضا تأييد لكلامكم بالنسبة للفروض، إنه هو لما يأخذ المبلغ هذا المال يعني يستفاد منه مع الوقت، يعني الدينار الآن أحسن من الدينار بكرة، أحسن من الدينار بعد بكرة. فهو لما يأخذ الألف دينار اللي يسميها فروغ الآن أحسن موزعها على 12 شهر، فهو هذا في عرفه هو التاجر بيحطها بالبنك أيضا بيأخذ عليها فوائد حقيقة ربح سريع وبيستفيد منها الآن. بغض النظر طبعا أنا في بعضهم يعني ده مش دائما، لكن هذا اللي بيحصل مع معظم اللي بيودع أموال في البنوك يعني. تفضل. او شرعيه استغلال حاجه الشخص اللي بده يستثمر او يستاجر لفرصه الربح الكبيره، فاذا كان هو سيتمتع بفرصه ربح كبيره فهو مستعد ان يدفع ثمنا لهذا، فماذا يمنع هذا الكلام في العقد الشرعي؟ يعني اذا كان هو كانه حينما ياخذ هذا المكان وكانه يحصل على امكانيه كبيره للربح وهي كانها سلعه في السوق، ويدفع مقابل ذلك مقابل هذه الفرصه بإضاءه واختياره يدفع، فهو عقد بين اثنين متراضيين على هذا الشيء الذي يدر في وجهه نظرهما كليهما ربحا، هو عم يدفع مقابل الفرصه والطرف الثاني بيطلب منه وهو بيقول له حاضر انا مستعد. هالكلام يا استاذ عدنان الا ينطبق تماما على المتعاملين بالربا؟ قلها صريحه. بمعنى ايش؟ انه اللي بيبيع الربا بيعطي فرصه للربح؟ كلاهما ينتفع. قلها صريحه. صحيح والبيع والشراء ما سامحك الله، البيع والشراء معرض للربع والخسارة. وهذا معرض للربع والخسارة لا الصورة اللي تحكي عن الحقيقة اللي هي تسليم المبلغ قبل البناء أو في أثناء البناء، البناء خلينا بعد البناء لو سمحت لأهلاء، ما هي صورتين بعد وقبل، يعني قبل التمام أو عند البداية. هذه أشبه ما تكون الحقيقة ببيع ما ليس عندك، هذا صحيح يعني أشبه جدا. نعم وأشبه ما تكون ببيع الغرض، لأن هذا يؤدي إلى خلاف قطع في المسألة. أما الصورة بعد الكمال فيرد عليها هذا يعني إلى حد ما. يعني لا يقولوا عن محلات في محلات فيها خلو محلات ما فيها خلو حقيقة، تطلع في منطقة معينة بعد بشارعين ما في فروغات، في محل في وسط البلد في فروغات. هذا مبني على إيش؟ على حقيقة أن هذا المحل زهو زبائن وقوله مردود والناس تتعذى هذا يعتبر الصور اللي اشتركوا عليها، إنه لو جاء مثلا هذا الذي كان مستأجرا للمحل التجاري وغلق محل وكتب محل الاستئجار للزبائن، طبعا هم اللي راحين في الحالة هذه يرضوا عليه، يقول كم بدك يعني احنا بنعطيك فروغ، مش هو راح يطلب فروغ، احنا بدنا نعطيك نعم. وهذا لأن الله أكل الربا ومكله. الله أكبر. شيخنا في واحد من ذهب عليك أصبعه من أبي حكيت على حلم الدين. نعم. شو اسمه؟ إنه في شغلات تختلف بين حلم الدين. ما فيش حسب ما شفت. ليش ما كنت معنا لما ضربنا بعض الأمثلة؟ شفت أسأل علمي ما بكون في اختلاف، اللي بكون تكون ظل هذا الليل بالنسبة للي في الأرض في ليل، بس بالنسبة للي فوق الأرض بشوف الشمس قدام وخلصت حقيقة. مثلا في القرآن مثال مرج البحرين يلتقيان بينهم برزخ لا يبغي الأمثلة اللي ذكرناها، شو رأيك فيها؟ العلم يقول طلعت الشمس غربت كيف وهي مش غايبة عن الأرض مطلقا، طلعت الشمس بالنسبة اللي في المنطقة هاي بالنسبة هاي بالنسبة صار في ظل يعتبر ليل. الله يهديك. طب اجيب لك أطفال. اسمع نحن ما بدنا لك هلا بالنسبة. العلم يقول انه الشمس تغرب وتطلع، ولا الشمس مضيئة دائما وأبدا، وإنما الأرض هي بسبب دورانها حول الأرض بيصير فيها ليل ونهار. مش بس بس جاوبني عن سؤالي، يعني هو هلأ بس بدك تحكي لا بدك تجاوب. الغروب والشروق بس مش تطلع وتنزل صح، انت تحكي غروب معناته انه بس يتغير موضوع. الصورة الثانية اللي حكيناها انه لما بنشوف الشمس فوق الجبل الشمس هي هون. لا ما بفرق غير بضع سنتيمترات بسبب الغلاف الجوي بيكون في انكسارات. بس لما بيكون القرص هون ماسس قمة الجبل هو بيكون وراء. يعني بيكون نسبة صغيرة بس بسبب الغلاف الجوي. بس الله يهديك يا أخي، إذا عم تشوفه أنت بتقول طلعت الشمس، شايف طلعت الشمس هي بتكون هون، بتكون هون، لكن هون مبينة؟ لا مبينة. وكيف أنا الشاهد مثال تالي البعد 126 مليون كيلو متر مربع مربع كيلومتر كيف؟ فمير كيف سمح لي يا سيدي الشيخ مشان هيك انا محمد بده يحكي بيقول ما خلاص طيب خلاص اضرب مثال الامثله امامك هذه الأمثلة التي طرحت أمامك بشرات الدين كانوا قبل يعتبرون غير أما إلا هذه الأمثلة التي طرحت أمامك أنت لا تحكي الآن شيء من عندك لأنه نحن نقرب الموضوع ما بدنا من بعده هلا بدك الشمس تشرق مكتارك شرقة غربة علميا ودينيا الشمس لا تغيب أبدا دوارة في فلك ما تغيب لكن نسبية بالنسبة لنا نحن فكرة علما الشمس لا تغرب ولا تشرق ها للي مش في الأرض لا تعلم لي أنا أقول لك صح اللي صح ولا لا حتى نمشي في الحديث وأنا شايف هذا أنت حابب تحكي تتحرك بس احنا بنطلع نفس الفوالة ما مشكلة هذي شو بعثك طيب مثال ثاني انا بدي احكي مثال على دوك خير ان شاء الله تفضل اول شيء في مرج البحرين يرتقي يعني نعم هنا مرج العبارة قبل ما عرفوش يفسروها اعتبروا مرجة من ارسلة والبرزخ اعتبروه حاجز يعني يابس بس هلا زي ما العلم اثبت انه البرزخ حاجز غير مرئي بس في حاجز مش يابس ماي مثلا بحرين جنب بعض بحر ونهر نهر ونهر هذا كثافته واحدين ثقل كيلوغرام والثاني واحد خلينا نحكي مثلا هذا حرارته 27 و 26 يظل نفس الحرارة في كل محل بسبب الحاجز غير المرئي هذا ما اكتشفوه غير جديد قبل كانوا يعتبروه اليابسة طلع غلط بعدين في واحد فرنسي أعلم واحد في البحار في العالم اسمه جاك كوستو أسلم من وراء الشك لو ما كانت مثبتة غير بعد 15 قرن يسأل خلصت خلصت الله يجزيك اللهم امين اللي بيعتبروه كانوا انه ما بتناسب مع الدين مش ما في اي علم بيختلف مع الدين لانه حسب ما اثبت العلم انه الشغلات اللي وضحها القرآن اللي كانوا يعتبروه زمان هن هراء هلا اثبت العلم انه هذا هو الصح وان اللي فكروه الغلط ايوه طيب هلا بدي اسالك سؤال فلو اثبت العلم هلا انه في اشي في القرآن غلط هن اللي راح يكون غلط كويس هلا بدي اسالك سؤال هل تماس اللي بيصير بين الماء العذب والمالح ما بيختلط اخيرا يعني ما بيروح البرزخ لا البرزخ اسمه زي المفروض يختلط بس ما مختلطش كيف لا يعني هلا لما بيصب النيل في البحر الابيض المتوسط بيتم يعني مع كل الامواج المتلاطمه بتم يعني الماء العذب الفرات متميز عن ماء المالية بتبدل بضل مثلا أبدأك أوضح لك. لا ما توضح لي ما أنا عالي. أنا بدي أفهم منك قبل كل شيء بعدين توضح لي قديش طول البحر الأبيض المتوسط الممتاز من ساحل سوريا إلى أسبانيا ومضيق الجبل طارق بتم مش أنا سؤال مو مشان جاوبني بعرف لا بس بتم الماء النيل الصابب في البحر متميز حسب ما أثبته بظل متميز ما أظنك أنت بقى بس أحكي لك أنا ما أدعي لعلم في المسألة لكن ما أظنك تتكلم بعلم أحكي لك كيف بتصير اتبدل مع مية البحر إجا فيه من مية البحر إجا للنيل وإجا من حرارة مية البحر لأني هي في الكتاب لا هي كالصفحة هي الكتاب يبقى كل واحد منهم في يعني في نفس خاصة انت حطيت الثلاث طول بالك الرجال يحكي من يمك تصبر عليه انت هلا حطيت اضافة على كلامه ثم انفصل نعم صح نعم طيب هنا في الصورة اللي نحن عم نسأل عنها في انفصال لا طيب في اختلاط لا في اختلاط نعم هو ما عم يقدر يقول في اختلاط لا أنا لأنه قائم في ذهنه يعني أحاول أن أوضح له سهلي اللي فيه اختلاط ولا ما فيه اختلاط فيه اختلاط بس بضل في هائز ما هو الحائز بس قلته بس زي تفسير القرآن ركلي هلا بيني طبيعيا علميا طبيعيا كيف بتقول بضل فيه ايش الحاجز مثلا البحر هون والنيل هون راح يضل حاجز ثورة لو كان على نفس الارتفاع يا اخي الله يهديكم لا توسعوا على الموضوع بحر النيل ينصب في البحر الأبيض المتوسط وبتماشي متميز طول بالك انت بدك ساعدنا انه نفهم ويفهمنا ولا بدك بعدنا عن الموضوع مية النيل ومية البحر الأبيض راح يكون في حائز راح من الماء هذا راح يدفع بس من البحر مو راح يروح للنيل هاي كثافته راح تضلها نفسه وهاي كثافته راح تضلها نفسها وحرارته راح تضله نفسه للنيل وحرارة البحر نفسها مش يعني انه مو راح يروح من النيل للبحر بس في حاجز هذا الحاجز ما بمنع انه ما النيل تروح البحر ويختلط بماء البحر بس بظل في حاجز لا بس تقول في حاجز معنى ما اختلط مو هذا الحاجز بخترقه ايش ما بخترقه يعني الحاجز بحجز بين كثافتين يعني البحر في ميه في البحر لا في النيل والبحر في النيل والبحر في النيل والبحر في النيل والبحر في النيل والبحر في النيل والبحر في النيل والبحر في النيل والبحر في لا أنا بدي ألفت نظرك قلت أنه تبين أن قول المفسرين خطأ هذا خطأ منك أنت لا أنا شو اسمه في شغلة تانية كمان طلعت زي ما بيحكوا المفسر يعني هم بيقول شغلتها أحد علماء المسلمين بيقول أن مفسر ناج البحرين نقص النهر والبحر ودلل على أنه في القرآن في آيات تقول عن البحر وعن الأنهار فقال البحرين يعني فعلا البحرين المالحين وصل في نظرية على يعني بالنسبة إلى يبدو كأنه البحر في منطقة توجد كثافة مياه ودرجة حرارة تختلف عن أخرى وبينهما هذا الحاجز بحيث أن الماء الذي يوجد في هذه المنطقة في نفس البحر لا يختلف نتيجة هذا المبدأ اللي موجود بينهم. أما إذا دخلت ماء البحر هل اللي كان يقول ما اختلط صلى هو عم يرد عليك قال بيختلط مش بيختلط نهر وبحر ونهر وبحر وبحر نعم نعم كل هذا من الثلاث نعم نهر وبحر وبحر زي ما في فاصل بين الثلاثة وهذه معادلات معينة أستاذ صحيح تجي معادلة الاشتباه فإذا كانت يابسة إلى ماء بحر تيجي بشكل رأس طبعا لها إيه صغار بالقسم بشكل معين هو كلام منطقي كلام المنطقي لا تقول منطقي قول علمي لا تقول منطقي وعلمي أستاذ هي من ناحية يعني خلينا نقول مي حلوة مي مالحة عند هذا هو اللي بيحكي عنه اللي بسمو بالقاشد الكيميائي هون تلاقي هون مثلا من بين الخط هيك مي حلوة من الخط هيك مي مالحة الكثافة اللي هون الاختلاط بيحكي عنها انه في بعض الجزيئات قد تساوي في الكثافة وفي الحرارة بيصير اختلاط بين هذه الجزيئات فقط تعرف كيف علي؟ خليني أوضح الصورة أنا كلام لا أبو فدان هو الاختلاط اللي يحدث بس بينهما برزخ لا يبغيان معناها في مكان في نقطة محددة للمالح والحجر بس هذا هو يعني يعرف المالح إلى الحجر بس أحدهما لا يقع على الآخر واللي بيصير إنه الجزيئات تتساوى مع بعض أمثلها بمثال أفضل يعني خلينا نقول طبعا المي الجوفيه موجوده في كل مكان قرب البحر بتكون باتجاه الارض اليابسه يعني لو جيت انت اخذت عمود ايش اسمه بير عمودي راسي باتجاه البحر قريب على البحر ببعد 3 متر بتوصل لمنطقه بتكون بتطلع مي حلوه هذه بتشوفها باسكندريه كثير عشان هيك بيعملوا البير الاسكندراني لحد 11 متر بينزلوا تحت بيطلعوا مي وبعدين بيصبوا بطون وخلافه هذه المي الحلوة بيظلهم يصبوا أستاذ حتى يصلوا إلى المي المالحة عرفت كيف علي؟ يعني مثلا إذا كان قريب كثير على البحر بوصل للمي المالحة بعد 3 متر هنا بتصفي يعني مثال ممكن يكون نص هذا البير هذا القريب على البحر على 3 متر يوصل للمي المالحة على 4 متر بعدي يوصل على 4 متر بعدي على 8 متر بكون الخط ماشي بهذا الشكل الخط في هذا الشكل تماما عرفت علي هنا مي مالحة هنا مي حلو ممكن هذا الجسم الكثافات مختلفة نعم كل شق والحرارة مختلفة وكل شيء هي المثل أوضح من هيك نعم يعني هنا لما يجي الماء الحلو مع الماء الحلو العذب مع الماء الملح في نقطة لا يمكن أن يتجاوزها البحر اللي بيسموه الحاجز الوهمي هذا لا يمكن ان تنتقل هذا الحاجز ينتقل من مكان الى اخر هذا الحاجز بيظل ابدي موجود هذا هو اي نعم بيظل لانه كثافه الماء في البحر الواحد في البحر الواحد او في البحرين أو بالبحرين. هذا الخط اللي بيحكي عنه بيضرب شوية يزيح هيك ويزيح هيك. بس المهم إنه بتخرج شو معك؟ من الله تجربة بسيطة. الآن خذ كاسة الشاي حط المي السخنة وحط فيها السكر. ومستكمع على جودير الشاي. بظل الشاي مفصول لونين. يعني باختلاف هذا يعني بظل لكن انت لك تاع حركهم خلطهم لذلك لما بينزل المي استاذ الشيء مختلف بالشكل التالي انت بتسال على مي جاري نهر جاري في مجرى معين دخل في الماء على بعد نص كيلو حسب سرعة جريانه، ممكن إذا كان سرعة جريان خلينا نقول 100 كيلو في المتر في الساعة، على بعد نص كيلو يختلط مع الماء، يختلط اختلاط كلي يعني. هو ما بيحكي عن هذه صورة ثانية يعني. هو هي عم نحكي عنها. لا حاجة. هي بس أنت بتقول له هو بلا. إيش فايدة؟ لا أنا حكيت نهر ونهر ونهر وبحر وبحر وبحر. يا محمد ضرب هذا المثال لأنه يعتقد بأنك تقول بأنه يوجد خلاف بين العلم والدين. ما خليتوني أشرح. والله الأستاذ عم يجلس راح. تفضل. هون في مي مالحة، هون في مي مالحة، هكذا في التام زي ما حكيت تختلف في اختلاف بيناتهم المهم، بس تيجي المي من هون الجزيئات بتدخل في المي المالح الثاني، بس منها بدخل كمان من الجهة الثانية بتصير زي دائرة، مثل ايش بدخل من المي كثافتها مختلفة بتعوض عن اللي دخلت نفس الكمية، ودرجة الحرارة نفس الشيء، درجة حرارة من هون وترجع تلف كمان درجة وتروح. هذه هي بداية القصة اللي احنا بنحكي عنها. بالضبط احسنت بارك. هذه هي الآن وضحت. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر كل أولئك كان عمل صلاح. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.